بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله في باب السلام والاستئذان والتناجي. قال رحمه الله: وروي في دبر كل صلاة أن يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد الله 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المؤلف عليه رحمة الله ذكر هنا السنة في الذكر بعد الصلاة، وذكر نوعا من الأنواع، لأن الذكر بعد الصلاة له عدة صفات، فهو ذكر صفة من هذه الصفات، وهي أن يسبح وأن يحمد وأن يكبر الله 33، يعني مرة يجوز أن تفعل هذه الصفة، ومرة أخرى يستحب لك أن تفعل صفة أخرى، وهكذا. هذه الصفة التي ذكرها المؤلف جاء ذكرها في صحيح البخاري في حديث مشهور: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن هذه صفة من الصفات. كذلك من الصفات أن يسبح وأن يحمد وأن يكبر 33، يعني كل واحدة 11 مرة، فيسبح 11 مرة، ويحمد الله عز وجل 11 مرة، ويكبر 11 مرة. وهذا جاء أيضا في حديث صحيح، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فيقول: فاختلفنا بيننا، يعني راوي الحديث فهم من هذا أنهم يسبحون 11 ويحمدون 11 ويكبرون 11، فبعضهم فهم هكذا، وبعضهم فهم أنهم يسبحون 33 ويحمدون الله 33 ويكبرون 34. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أصحاب الدثور، عندما جاءوا الفقراء وقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات يا رسول الله، وهو حديث متفق عليه. وذكر العلماء أيضا صفة ثالثة، وهي من الأذكار بعد الصلاة، أنك تسبح 33 وتحمد الله عز وجل 33 وتكبر 34، فيكون المجموع 100. وهذا جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة 33 تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة، فيكون المجموع 100. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن التسبيح يكون 10 مرات والتحميد 10 مرات والتكبير 10 مرات، وهذا يفهم من حديث أيضا أهل الدثور عندما جاءوا وقالوا يصلون كما نصلي وجاهدوا كما جاهدنا يا رسول الله وأنفقوا من فضول أموالهم وليس لنا أموال، فعلمهم التسبيح عليه الصلاة والسلام، قال تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. والصفة الأخيرة التسبيح يكون 25 والتحميد كذلك، يسبح ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25، وهذا جاء في حديث أخرجه الترمذي في جامعه وهو عند النسائي كذلك في سننه من حديث زيد بن ثابت، فقد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يسبحون دبر كل صلاة 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34، هذا في أول الأمر في أول الحديث. ثم إن رجلا من الأنصار رأى في المنام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بهذا، فقال عليه الصلاة والسلام فجعلوها 25 واجعلوا التهليل معهن، يعني يكون تمام 100، 25 تسبيح والتحميد يحمدون 25 والتكبير أيضا يكبرون 25 والتهليل يهللون 25، ففعلوا رضي الله عنهم. ويستحب قراءة آية الكرسي كما جاء من قرأ الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله، وهو حديث حسنه جمع من أهل العلم بمجموع طرقه، وكذلك قراءة المعوذتين دبر كل صلاة، فقد جاء في حديث عقبة بن عامر أمرني عليه الصلاة والسلام أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، وهو حديث حسن أخرجه الترمذي في جامعه وهو عند أبي داود في سننه. إذن هذه هي السنة فيما يتعلق بالذكر بعد الصلاة. قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك وعند الخلاء تقول الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عني مشقته وأبقى في جسمي قوته. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف جدا، أخرجه ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة، وكذلك هو عند الطبراني في كتابه الدعاء من حديث ابن عمر، لكنه لا يصح لأنه من طريق إسماعيل بن رافع وهو متروك، وكذلك في حبان العنزي وهو ضعيف وفيه انقطاع. والسنة في الخلاء كلنا يعرف أن السنة إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك، هذا هو الثابت وهذا الذي ورد، إذا دخل جاء في الصحيحين أنه يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج فالسنة أن يقول غفرانك فقط، هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، فقد أخرجه البخاري في كتابه الأدب المفرد وهو كذلك عند الترمذي في جامعه، وأخرجه أيضا النسائي في سننه الكبرى وهو عند ابن حبان وعند الطبراني في كتاب الدعاء. وأما ما ذكره المؤلف نعم هو روي في كتب الأذكار والأدعية لكنه لا يصح بل هو ضعيف جدا، وكما أشرت هو حديث صحيح. قال وتتعوذ من كل شيء تخافه وعندما تحل بموضع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يريد المؤلف هنا رحمه الله أن هناك أدعية واستعاذة وقد تكون كذلك رقية تصرف عنك السوء وتصرف عنك البلاء، ولهذا ابتدأ بهذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا إذا نزلت منزلا، فالمسافر يحتاج إلى أن ينزل فيرتاح، يحتاج إلى أن يقضي حاجته، يحتاج إلى أن يتناول طعامه، فقد ينزل في مكان فيه شيء من هذه الشرور كالهوام كالسباع كالشياطين، فهذه الأشياء لا يدري بها العبد، فكان من نعمة الله عز وجل على العبد أن علمه الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو من حديث خولة بنت حكيم، قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. إذن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، أن هذا الدعاء يقال عند النزول، وفيه إطلاق من نزل منزلا، يعني لا يكون في الحقيقة خاصا بالسفر، لكن في الغالب أن هذا يحصل للمرء في سفره، لكنه لو نزل منزلا وهو في الحضر فله أن يقول هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا دليل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الكلام صفة من صفاته ليس بمخلوق. لماذا؟ لأنك في هذا الحديث تتعوذ بكلمات الله. لو كان القرآن مخلوقا ولو كان الكلام ليس صفة لما جاز لنا أن نستعيذ به، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. فالذي يستعيذ إنما يستعيذ بالله أو يستعيذ بصفة من صفاته سبحانه، كما في هذا الحديث. إذن الإنسان إذا قال هذا الدعاء يحفظه الله سبحانه وتعالى ولا يضره شيء حتى يغادر هذا المكان. وذكر المؤلف أيضا جملة من هذه الأذكار، فذكر رحمه الله بعد ذلك قال: ومن التعوذ أن تقول: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، وشر ما يخرج منها، ومن فتنة الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ويقال في ذلك أيضا: ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا الذكر أو التعوذ الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله ورد، لكن أكثر ما ورد فيه أحاديث فيها مقال وفيها انقطاع وفيها إرسال، ولعل أحسن ما في الباب ما ورد في مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبد الله بن خنبش رضي الله عنه. فقد سئل عبد الله بن خنبش: كيف صنع النبي عليه الصلاة والسلام حين كادته الشياطين؟ فأخبر رضي الله عنه أن الشياطين جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحدرت عليه من الجبال ومن الأودية، وكان من بين هذه الشياطين شيطان معه شعلة يريد أن يحرق النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ جاءه جبريل فقال له: قل يا محمد قل. فقال: وما أقول يا جبريل؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت هذه النار نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل. هكذا جاء الحديث كما في المسند وعند ابن أبي شيبة، وهذا هو أصح ما في الباب، أو قل هذا أحسن ما في الباب، فطائفة تضعفه وطائفة تحسنه، وإن كانت النفس تميل إلى القول بأنه حديث حسن. وروى كذلك معمر في جامعه مثل هذا الحديث أو قريب منه من حديث خالد بن الوليد، أن خالدا جاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أشتكي وحشة أجدها. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أعلمك ما علمني الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. فأخبره أن عفريتا أراد أن يكيد برسول الله، فقال: يا خالد، إذا آويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. إذن حديث خالد بن الوليد عند معمر في جامعه، وحديث عبد الله بن خنبش عند أحمد في المسند وعند ابن أبي شيبة، وكذلك أخرج مالك في موطئه هذا الحديث، لكنه من طريق شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري، أنه عليه الصلاة والسلام أسري به فرأى عفريتا. إذن هو لا شك منقطع، فيحيى بن سعيد من صغار التابعين فيرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر كالحديث الذي مر آنفا أن عفريتا جاء بشعلة، فجبريل علم النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء الذي ذكرناه آنفا. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر في آخر هذا الحديث أيضا ما يتعلق بقوله رحمه الله: ومن شر كل دابة آخذ بناصيتها، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا لم يرد بهذا اللفظ، لكن ورد في صحيح مسلم من أدعية النوم وأذكار النوم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فكان هكذا يصنع عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذا الحديث كما أشرت هو حديث حسن، إلا أن المؤلف أدخل ذكرين في حديث واحد، وفي هذا الحديث عندما قال: من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيه، قال العلماء: أي المقصود من كل شيء يتعوذ الإنسان قد ينزل من السماء فيصيب أهل الأرض، يعني شيئا يقدره الله سبحانه وتعالى فيصيب أهل الأرض فيتعوذ منه أهل الأرض، أو العكس يعرج به إليها، يريد يعرج بسببه فيعاقب أهل الأرض أو بعض أهل الأرض من أجل الشر الذي صنعوه، وهكذا. وشر ما ذرأ من الأرض، قال العلماء: أي ما خلقه الله على ظهر الأرض، كل شر مخلوق على ظهر الأرض الإنسان يتعوذ منه، أو مما يخرج أيضا منها مما خلقه الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا يتعوذ من فتن الليل ومن فتن النهار، يعني الفتن التي تكون في الليل والفتن التي تكون في النهار، وأيضا هذه الفتن قد يراد بها الفتن التي سببها الليل وسببها النهار، مما يستعين أهل الفتن عليها، لأن أهل الفتن يستعينون بالليل وبظلامه على الفتن فيستترون بالليل، وهكذا النهار. وختم الدعاء بقوله: ومن طوارق الليل والنهار. الطارق قال العلماء هو ما يأتي في الليل يطرق، يقال له طارق، فما جاءك ليلا يقال له كذلك طارق، لكنه ذكر النهار من باب التبع، أي أن النهار تبعا لليل، وإلا فالطارق هو ما جاءك ليلا يطرق يقال له طارق. قال بعد ذلك رحمه الله: ويستحب لمن دخل منزله أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أذكار دخول المنزل، وكذلك أذكار الخروج من المنزل، وجاء حديث جابر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عز وجل عند طعامه يقول الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. هكذا كما في صحيح مسلم. هذا يبين استحباب الذكر، ذكر الله عز وجل عند دخول البيت وعند الطعام حتى لا يدرك الشيطان شيئا من ذلك، لا يدرك المبيت ولا يدرك العشاء. والمؤلف أتى بهذا الذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن جاء في السنة الذكر المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. هكذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه. وأيضا الذكر عند الخروج من المنزل أشار إليه المؤلف في درس قد مضى وقد تكلمنا عن ذلك، وذكر حديث أم سلمة اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم، ذكرنا هذا الحديث وتكلمنا كذلك عن ما قاله العلماء في صحته وضعفه. قال بعد ذلك رحمه الله ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم فيه أظفاره وإن أخذه في ثوبه ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثة. هنا انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن شيء من أحكام المساجد، مع أنه لم يطيل الكلام رحمه الله في ذلك، إنما ذكر بعض هذه الأحكام المتعلقة بالمساجد. فماذا قال رحمه الله؟ قال يكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها، يعني أن المساجد لم تبنى للخياطة، وكل ما يكون سببا لتقذير المسجد أو توسيخ المسجد كل هذه الأمور عند العلماء من الموانع التي يمتنع للمسلم أن يصنعها في المسجد. لأن المساجد لماذا بنيت؟ بنيت للعبادة، فالعلم أيضا هو تبع لأنه من العبادة، القراءة والذكر وتعليم الناس هذا يكون تبعا للعبادة. أما الأعمال التي هي كما أشار المؤلف الخياطة وكذلك الأكل والشرب وقص الشارب والأظفار، هذا كله لا يليق بالمساجد ولا ينبغي لمسلم أن يصنع ذلك في المساجد، بل عليه أن ينزه المساجد عن هذا كله. ولهذا لما قال لا يأكل فيه قالوا لأنه كذلك قد يطبخ فيه فيأكل ما يطبخه، فلا يأكل فيه حتى لا يتسخ ولا يتقذر المسجد. لكن قد يحتاج الإنسان إلى ذلك في بعض الأحوال، فضربوا مثالا كالفطر لمن كان صائما ويريد أن يبكر بالصلاة ويخشى فوات الصلاة، فقد يضطر إلى أن يفطر في المسجد، يقال لا بأس، ويأخذ الحذر من أن لا يتسخ المسجد أو يلحق به شيء من الروائح أو مثل ذلك. لأن المؤلف استثنى، قال لو أكل أكلا خفيفا وضرب مثالا بالسويق، قال كالسويق يعني لا يكره، لو فعل هذا في المسجد لا يكره. وقوله هنا ويكره، قال العلماء أي قصد التحريم، قصد التحريم، وبعضهم يقول إنما أراد الكراهة التنزيهية وليس التحريم. وأشار أيضا إلى أنه لا يقص شاربه ومن باب أولى لا يحلق رأسه، وهكذا أيضا لا يقلم الأظفار. قال وإن أخذه في ثوبه، يعني بمعنى حتى لو كان سيأخذ هذه الأظفار في ثوبه لا يفعل ذلك. قالوا لأنه لا يؤمن أن يسقط شيء من هذه الأظفار في المسجد وبأرضية المسجد، وينبغي أن ننزه المساجد عن جميع ما يقدرها. وقد يقول قائل لكن هذه الأظفار طاهرة وليست نجسة. قالوا العلماء ولا سيما علماء المالكية قالوا المساجد منزهة عن جميع ذلك كله ولو كانت طاهرة، فالأظفار لا تقص في المساجد. قال ولا يجوز ولا يقتل فيها قملة ولا برغوثة، يعني كذلك لا يحل له في المسجد أن يقتل القمل والبراغيث، لكن كما أشرت هذا كله يحمل على الكراهة. قال بعد ذلك وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية، يعني الغرباء الذين لا مأوى لهم. فالإمام مالك رحمه الله ورد عنه أنه كان يرى أنه لا بأس أن يبيت هؤلاء الغرباء في مساجد البادية، وهذا في حال إذا ما وجدوا مكانا يبيتون فيه كالفنادق وغيرها. فهو رحمه الله كان يفرق بين المساجد التي هي مساجد البادية التي في البدو وبين المساجد الحاضرة، فلا يرخص في الحاضرة ويرخص في البادية. لماذا؟ ما هو وجه التفريق؟ قالوا لأن الحاضرة في الغالب سيجد له مكانا يبيت فيه كالفنادق والأماكن والعمائر، أما المساجد التي في البادية في الغالب لا يجدون محلا يبيتون فيه. فلما كان الأمر كذلك أجاز لهم أن يبيتوا في المساجد، أجاز لهم أن يبيتوا في المساجد عند الضرورة، والضرورة تباح لأجلها المحظورات، وهذا معروف والشيء متفق عليه. لكن قد يقول قائل إن الصحابة الفقراء كانوا يبيتون في المسجد، بدليل الصحابة أهل الصفة كانوا يبيتون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقيمون في هذا المسجد ليلا ونهارا، فكيف يقال لا يجوز المبيت في المسجد؟ إذن هذا غير صحيح، ولا وجه للقول بالتحريم أو الكراهة، ولا نحتاج إلى هذا التفريق بين المساجد التي هي الحاضرة أو البادية، بل يقال لا بأس من المبيت في المساجد. لماذا؟ لأن أهل الصفة الذين كانوا في مسجده عليه الصلاة والسلام كانوا يبيتون فيه ويقيمون فيه ليلا ونهارا، ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا عشرات من أصحابه رضي الله عنهم على ذلك، منهم أبو هريرة وغيره من الصحابة. قال بعد ذلك ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا بالآيات اليسيرة ولا يكثر. المقصود بالحمام هنا هو المكان الذي كانوا يغتسلون فيه، وليس المقصود به الحمام الذي هو بيت الخلاء، إنما كانت الحمامات أماكن خاصة يتنظفون ويغسلون الأقدار والأوساخ، يعني بالماء والصابون وإلى غيره، وليس المكان الذي تقضى فيه الحاجة. مع ذلك المؤلف يقول لا ينبغي، يعني يكره له، لا يقرأ القرآن، لكن لو قرأ آيات يسيرة فلا بأس، آيات يسيرة يقرأها لا بأس. أما أنه يقرأ القرآن هناك هذا ليس موضع للقراءة، لأن هذا الموضع يأتي الناس يتنظفون، فهي مواضع لتصفية الأقدار، فلا يقرأ القرآن في هذه المواضع. ثم قال ويقرأ الراكب والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية، ويكره ذلك للماشي إلى السوق، وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع. يعني هذه الأماكن لا بأس أن يقرأ فيها إذا كان ماشيا وهو راكب على دابته، أو كان مضطجعا، أو كان ماشيا من قرية إلى قرية على قدميه، لا بأس أن يقرأ القرآن في هذه الأحوال. وقد جاء في كتاب الله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وجاء كذلك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، الآيات. قالوا لأنه لو قرأ يستذكر القرآن ويراجعه ويحصل له أيضا من الأنس بهذه بكلام الله جل في علاه، ولا سيما للماشي من قرية إلى أخرى فيأنس ويأمن من كل مخوف. ثم قال رحمه الله: ويكره ذلك للماشي إلى السوق. قالوا لأن الطريق إلى السوق يكون في الغالب فيه من الأوساخ أو ليس مكانا نظيفا، والسوق معروف أن الشيطان يرفع رايته فيه، فكره وهو يمشي إلى السوق أن يقرأ القرآن، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه. لا بأس أيضا إذا مشى إلى السوق، سواء خاصة في زمننا هذا وهو في الغالب سيكون في سيارته أو في دابته، لا بأس أن يقرأ القرآن سواء كان سرا أو جهرا، لا بأس، وهو يريد أن يذكر الله أو أن يراجع شيئا من كتاب الله. ثم قال: وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع، أي أن هذا المذكور الذي ذكره من كراهة القراءة أن هذا يجوز، جائز، واسع الأمر فيه. وقصد بالمذكور هنا كل ما ذكره: القراءة في الحمام والقراءة إلى السوق وأنت ماشي، فكأنه يقول هناك قول، وهذا القول أن الأمر فيه سعة. والمؤلف لما ذكر هذا القول حكاه بصيغة التمريض كما هو معروف: قيل، قيل إن ذلك للمتعلم واسع، يعني هذا قول فيه ضعف، ولا شك أن هذا في المذهب عند المالكية فيه ضعف. أما ما يتعلق بالماشي إلى السوق لا بأس، فهو كالماشي من قرية إلى قرية، لا فرق بينهما. قال بعد ذلك: ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن، والتفهم مع قلة القراءة أفضل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأه في أقل من ثلاث. أما النبي عليه الصلاة والسلام من فعله لم يرد في ذلك شيء، وما ذكره المؤلف عندما قال وروي، نعم هو روي بأسانيد ضعيفة جدا. عائشة في طبقات ابن سعد تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لكن هذا الحديث ضعيف جدا، بل هو مكذوب وموضوع. لماذا؟ لأنه من طريق رجل كذاب، فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق يوسف الغرق، ومعروف أن يوسف كذاب عند العلماء، لكن الوارد ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام، فقد قال: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، كما عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فيكون هذا الحديث ورد من قوله عليه الصلاة والسلام ولم يرد من فعله. والمؤلف ذكر أنه لو قرأه في سبع فهذا حسن. لماذا؟ هم لأنهم رأوا أن الأحاديث التي فيها أقل من ثلاث ففيه نهي، أو فيه أنه لا يفقه أو لا يدري ما يقرأ، لهذا قال: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. وجاء هذا الحديث كما أشرت عند أبي داود وعند الترمذي وعند غيرهم كالطيالسي وغيره، وجاء من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. عبد الله بن مسعود كان يقول كما في مصنف عبد الرزاق: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. ما معنى راجز؟ يعني كأنه يقول الشعر، لأن الرجز نوع من أنواع الشعر، فكأنه يقول لا يفقه، وكأنه لا يقرأ قرآن. وجاء عنه هو نفسه رضي الله عنه، يعني عبد الله بن مسعود، كان يقول: لا تقرأ القرآن في أقل من ثلاث، اقرأه في سبع، ويحافظ الرجل يوما وليلة على جزئه. هذا الذي جعل المؤلف يقول أن من قرأ في سبع فذلك حسن، لأنه ورد عن بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن مسعود كان يقول: لا تقرأ القرآن في أقل من ثلاث، اقرأه في سبع، ويحافظ الرجل يوما وليلة على جزئه. يعني أنك لو قرأت في سبع فجزئ القرآن إلى سبعة أجزاء، فتحافظ على كل جزء في هذه الليلة. وجاء عن معاذ بن جبل وجاء عن غير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون أن من قرأ أقل من ثلاث أن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. ولهذا كان يقول أيضا عبد الله بن مسعود كما جاء عنه عند سعيد بن منصور في كتاب التفسير وفي غيره أيضا كان يقول من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل. الهذ المقصود به السرعة يعني يسرع في قراءة القرآن كما يسرع في قراءة الشعر. والدقل هو رديء أنواع التمر يكون نوعا رديئا ويابسا. فذكر أنه من قرأ القرآن كمن ينثر فيتساقط هذا الرطب اليابس الذي هو الدقل بسبب النثر، كذلك من قرأ القرآن شبه ابن مسعود ذلك بمن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال بعد ذلك رحمه الله والتفهم مع قلة القراءة أفضل، يعني لو أن الإنسان قرأ القرآن ففهم وتدبر خير له من أن يقرأ شيئا كثيرا ولا يفهم ما يقرأه. وكان بعض السلف يصرح بذلك وقد صح عن ابن عباس أيضا شيء من ذلك أنهم كانوا يرون أن الإنسان لو قرأ شيئا يسيرا وتدبره وفهمه خير له من أن يقرأ شيئا كثيرا ويقرأه كهذ الشعر وينثره كنثر الدقل وهو لا يستفيد في الحقيقة من هذا الذي قرأه. لأن الأصل في هذا الباب هو التدبر، وأنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن لنتدبره، فإذا تدبر الإنسان هذا القرآن وفهمه وعلمه عمل به، فهذه هي الحكمة. وهذا الذي جعل المؤلف يرى أن التفهم مع قلة القراءة أفضل، وهذا لا شك فيه. قال بعد ذلك رحمه الله ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقد جاء في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى يقول وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وحديث علي أيضا جاء عند الترمذي وعند أبي داود، علي رضي الله عنه جاء له بدابة أيضا ليركبها، فماذا قال؟ قال بسم الله لما وضع رجله في الركاب، قال بسم الله، فلما استوى على ظهر دابته قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم دعا بدعاء سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلما انتهى من هذا الدعاء رضي الله عنه ضحك، فسألوه من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فعل كما فعلت ثم ضحك عليه الصلاة والسلام، فسألته من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري، هكذا كما عند الترمذي في جامعه وأخرجه أحمد في المسند وأخرجه كذلك أبو داود في سننه. وجاء من حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام إذا استوى على بعيره وكان يخرج إلى السفر خارجا إلى سفر كان يكبر ثلاثا ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يدعو بالدعاء اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطيعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. إذن هذا كله يقال عند ركوب الدابة ويقال كذلك عند السفر، فقد بينا ماذا يقول عند ركوب الدابة، وبينا أيضا أن هذا الدعاء يقال عند السفر. إذن ركوب الدابة يكون في السفر، تقول هذا الدعاء إذا أردت أن تسافر فيكون ذكرا لركوب الدابة للسفر. قال بعد ذلك: ويقول الراكب إذا استوى على الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني المقصود أن هذا الدعاء كما جاء في حديث علي، علي هو الذي ذكر هذا الدعاء عندما ركب الدابة ووضع رجله في الركاب واستوى على ظهرها، قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما معنى قوله هنا مقرنين؟ قال العلماء: المقصود بقوله مقرنين لأنه جاء هذا في الآية نفسها التي في سورة الزخرف، وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني تقولون هذا الدعاء عندما تستوون على ظهور الدابة أو ما تركبون، ثم تذكرون النعمة التي أنعم الله عليكم، فتقولون ماذا؟ الحمد لله الذي سخر لنا هذا. مقرنين يعني مطيقين، ما كنا في الحقيقة مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون يعني أننا سنعود لله عز وجل، أي أننا سنعود إلى الله بعد مماتنا، فنحن صائرون إليه راجعون إليه سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. هنا السفر قطعة من العذاب، هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقوله رضي الله عنه هنا: وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان، المقصود بالعدو والسودان كذلك المقصود بهم الكفار. قالوا: لأنك إذا ذهبت إلى بلادهم قد يحصل لك من الإذلال، يذلوك ويطعنون في دينك ويغررون أيضا بك، فلا تذهب إلى بلدانهم، لا سيما إذا كان هذا معروفا عنهم أنهم يذلون أهل الإسلام، فلا تصنع ذلك ولا تسافر إلى بلدانهم ولا تذهب، لأن هذا قد يكون أيضا قدحا فيك، بل ابقى عند أهل الإسلام وتاجر مع أهل الإسلام. قال: السفر قطعة من العذاب، وهذا حديث صحيح كما أشرت آنفا في الصحيحين. لماذا كان السفر قطعة من العذاب؟ قد بينه عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث، ففي تمامه يقول: يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهته فليعجل الأوبة إلى أهله. إذن هذا هو المراد، ويفسر هذا الحديث ما جاء في الحديث نفسه وفي تمامه، بسبب أن السفر يمنعك من الطعام والشراب، يمنعك من النوم، فإذا قضيت حاجتك من سفرك ارجع إلى أهلك وعجل بذلك. ولا شك أن العذاب هنا ليس المقصود به عذاب الآخرة، المراد عذاب الدنيا، لأن الإنسان إذا منع من طعامه وشرابه ونومه فهذا عذاب، لا يستطيع أن يعيش من غير هذه الثلاثة الأمور: النوم والطعام والشراب. وكذلك بسبب ما يحصل لك في الغربة والبعد يحصل لك من الهم والكل والتعب والغم، فسماه بهذا الاسم، سماه عذابا، وليس المراد عذاب في النار أو عذاب في الآخرة، إنما فيه عذاب في الدنيا، تبتعد عن الأحباب وتجاهد نفسك، لأن الإنسان إذا سافر وابتعد قد يفعل ما يظن أنه يجوز له أن يفعل، فيقع فيما يقع فيه، فيحتاج إلى أن يجاهد نفسه. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم فأكثر إلا في حج الفريضة خاصة، في قول مالك في رفقة مأمونة، وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها. ختم هذا الباب بما يتعلق بسفر المرأة. ومعروف أن الأصل في سفر المرأة أنه محرم ولا يجوز، لأن النصوص في ذلك صحيحة صريحة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة، وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وفي رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. وأكثر هذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما. وقبل أن نتكلم عن ما ذكره المؤلف، وهو قول مالك بأن هذا يجوز للمرأة إذا كانت في رفقة مأمونة، معروف أن المرأة قد يجوز أن تسافر وحدها في حالة أو في حالتين فقط. الحالة الأولى وهي اتفق عليها الفقهاء إذا كانت ستهاجر، فقد أجاز العلماء أن تسافر المرأة من بلاد الكفر إلى بلاد أهل الإسلام، فلا بأس من ذلك أن تهاجر وتفر بدينها. وفي الغالب إذا أسلمت المرأة ولم يسلم أهلها لن تجد من يعاونها على إسلامها وعلى دينها، فتخشى على نفسها وعلى دينها من هؤلاء فتهاجر إلى بلاد الإسلام كما صنع الصحابيات رضي الله عنهن. وكذلك المرأة التي تكون أسيرة عند المشركين، فإن المرأة قد تكون أسيرة عندهم فيفتح الله عز وجل عليها فتستطيع أن تفر منهم، فلو فرت واستطاعت الفرار فيجوز لها أن تسافر وحدها فتنتقل من هؤلاء الذين أسروها إلى أهل الإسلام. إذن عندنا صورتان ذكرهما العلماء يجوز للمرأة أن تسافر وحدها. بقي معنا ما يتعلق بسفر المرأة في غير هذين الصورتين وفي غير الحج الواجب. الأصل أنه لا يجوز مطلقا تمنع المرأة من السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. بقي معنا الخلاف فيما لو أرادت المرأة أن تحج وهي لم تحج حجة الإسلام وكانت في رفقة مأمونة، يعني عندها من الناس والنساء التي هن مثلها، وهذه الرفقة فيها من الأمان، لا تخشى على نفسها ولا على مالها ولا على عرضها مع هؤلاء وهي تريد الحج، فهل يجوز لها أن تسافر معهم؟ القول الصواب هو مذهب الأحناف والحنابلة، لا يجوز للمرأة أن تسافر مطلقا ولو كانت مع رفقة مأمونة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، سمع هذا الحديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له: انطلق فحج مع امرأتك. ما قال له: يعني المرأة مع رفقة مأمونة ليست مع رفقة مأمونة. ولا شك أن الصحابة والصحابيات هم خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي رفقة مأمونة لا شك في ذلك ولا ريب. ومع ذلك لما قال: إني اكتتبت في غزوة، يعني كنت فيها، يعني أن اسمه مكتوب في هذه الغزوة، لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن ينطلق، قال: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا دليل على أنه لا يجوز أن تحج وحدها، وإلا لما قال لهذا الرجل: اترك الجهاد واذهب لامرأتك. والنصوص التي قد ذكرناها آنفا من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم، وفي رواية: ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ولا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، بهذا اللفظ عند الدارقطني، وقد صحح هذا الحديث الحافظ ابن حجر: لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. والمؤلف رحمه الله ذكر أن قول مالك هو الجواز، وأنه يجوز أن تسافر مع رفقة مأمونة، وهذا هو مذهب مالك والمالكية، وهو مذهب الشافعية. واستدلوا بأن من كان معه الزاد والراحلة فلا بأس أن يسافر، فهذه المرأة معها زاد وراحلة وكذلك معها رفقة مأمونة فلا بأس أن تسافر، وهذا يخالف النصوص التي ذكرناها آنفا، بل يقال لا يجوز للمرأة أن تسافر البتة، لا يجوز للمرأة أن تسافر البتة، سواء كانت في سفر هو حج أو عمرة أو غير ذلك، سواء كانت هناك رفقة مأمونة أو لم تكن، بل يقال إن هذا لا يجوز. وأما استدلالهم بالحديث المشهور الذي أخرجه البخاري في المرأة الضعينة التي ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، هذا الحديث لا حجة لهم فيه، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هذا فيه فقط إخبار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عما سيكون، ومعروف أن الإنشاء ليس كالإخبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا سيكون في آخر الزمان، لكن ليس معنى ذلك أن هذا يجوز. ويقال أيضا أن غاية ما دل عليه هذا الحديث وجود السفر، لكن لم يتطرق إلى المحرم، لم يتطرق إلى المحرم، ذكر أنها ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، لم يقل هي وحدها وليس معها أحد، فلم يذكر في هذا الحديث ما يتعلق بالمحرم، ولم يذكر أيضا الرفقة المأمونة، لأنهم هم يقولون لابد من رفقة مأمونة، هذا الحديث ليس فيه رفقة مأمونة، وهذا إذن هذه الصورة لا يبيحها أحد، كلا الطرفين وكلا أصحاب القولين لا يبيحون هذه الصورة مطلقا، لأن هؤلاء يشترطون الرفقة المأمونة، أعني المالكية والشافعية، وأما الأحناف والحنابلة فلا يجيزون مطلقا أن تسافر المرأة وحدها ولو بالرفقة المأمونة. وحديث عدي بن حاتم لم يذكر الرفقة المأمونة، إذن الراجح هو القول بالحرمة، مذهب الأحناف والحنابلة الذين اقتصروا على ما جاء في السنة وعلى مورد النص، وهذا هو الواجب في ذلك. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى باب جديد، وهو يتعلق بالعلاج والرقى والطيرة، وبعد هذا الباب سيكون الباب الأخير أيضا المتعلق ببعض الآداب كالتثاؤب والعطاس وإلى غير ذلك، فنكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.